وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة تقدم إجمالا، ولكن كلمة انتظار الصلاة بعد الصلاة عندنا صلوات خمس. أي الصلوات التي يمكن انتظارها بعد التي قبلها؟ أول شيء يدخل في هذا الباب انتظار العشاء بعد المغرب، لأنه كما يقول الباجي وغيره أمر ميسر، وقل أن يطرأ الحدث على المنتظر. يمكن للإنسان أن ينتظر من المغرب والعشاء على طهارة واحدة ولا لا؟ نعم، هذا كما يقول يحدث للناس. هذا سؤال مدني متحضر، يقول نحن الآن يعني سؤال أوحت به المدنية والحضارة، لا تزعل، ها أنا وأنت بديوان لا تخاف. يقول الشيخ وإسباغ الوضوء على المكاره، من ذلك الوضوء بالماء البارد. يقول الآن جميع البيوت فيها سخانات، نزل الفيش وطلع الفيش تسخن المية وتبرد، مثل ما قال واحد في وصف الأعرابي، جاء جئت زرته فإذا به يغمد الجدار فإذا به يصب الماء. ما هو دار الموسور ما يشيء فيها فيه، وهنا تغمز الجدار ينزل لك مية حارة، تغمز ينزل لك مية باردة. يقول هل من هذا الباب تكون السخانة موجودة وفيه الحنفية حار وبارد، أفتح على البارد على شم برد شديد ومكارث، ولا أخذتها بالحار وأصير مرتاح؟ ليش ما تخليها على الحار وتخليه سائر وتتوضى بالفاير؟ ما هذا مكاره وهذا مكاره؟ لا أبدا، كما أشرنا سابقا لم يرد الشارع من المكلف أن يوقع نفسه في مشقة من أجل تحصيل الأجر، كلا. الله غني عن أن يعذب أحدكم نفسه من أجل الأجر من عنده، أجر فضل الله كبير، ولكن مراد الشارع إذا صادفتك مشقة، إذا إيه؟ صادفتك مشقة فصبرت عليها كان ذلك الأجر. أما عندك مشقة وتيسير تقول لا أنا أريد الشاق من أجل زيادة الأجر، يقول لك لا، ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار إيه؟ أشقهما؟ لا والله، أيسرهما، مع أنه أصبر خلق الله على المكاره. كانوا في الأحزاب جياع ومع ذلك صاو على بطنه الحجر، ويعجزون عن الفدية وينزل إليها ويحطمها، كان أصبر عليهم منهم ولا لا؟ كان يقول كنا نستظل به إذا اشتدت الغارة، كان يقول كنا نرى أنه أعطي قوة 40 رجلا منا. فهو صلى الله عليه وسلم أصبر على المكاره وأصبر على الشدائد، ومع ذلك إذا خير بين أمرين اختار إيش؟ أيسرهما. وبهذه المناسبة في هذا الباب وفاتني أن أذكرها، ما يذكره العلماء كثرة الخطى إلى المساجد. لو أن له طريقان إلى المسجد، طريق يلف من هناك ياخذ كيلو، وطريق هنا قريب 100 متر، هل يتعمد بعد الطريق لكثرة الخطى ويأتي إلى المسجد، أو يقتصر الطريق القريب هنا ويروح على طول؟ ولا يقتصر القريب، ما في حاجة أن نكلف نفسه العناء من أجل أن يقول كثرة، لا، الغرض من روح التشريع التردد للمسجد، لا أن يتعب نفسه بعصا وعكازه ويتوسع، ما يصل المسجد إلا مجهد، يقعد يصلي الناس له جالس، لا. إذن عندنا الماء حار والماء بارد، إن توضأت بالبارد في الشتاء مشقة جدا وأطلعت بارد وأدور نفسي في أيدي، وإن توضأت بالإيش بالماء المخلوط إذا دفعت الماء توضأت براحة واستطعت أن أصبغ إصباغا كاملا، وأكملت الوضوء بدل من غسلة واحدة 2 و3، وأدلك براحة بكل شيء، وأشكر نعمة الله على هذا التيسير. إذن لا تجد في الشريعة بكاملها، كما يقول صاحب الموافقات

نقول له إما أن يدفئ الماء إذا كان الوقت متسع، وإذا لم يكن الوقت متسع هل يتيمم ليدرس الوقت أم لا؟ هذه مسألة خلافية، وعند المالكية كلام كثير فيها. فهناك من يقول يتيمم لحرمة ويصلي لحرمة الوقت ثم يدفئ الماء ويغتسل ويعيد الصلاة، هناك من يقول لا، هذا الماء موجود والحطب موجود فيدفئ الماء ويغتسل ويصلي وإن خرج الوقت. في مسألة فيه خلافية في الفروع، ونحن نعلم قضية عمرو بن العاص لما كان في سرية وأجنب، وهو أمير السرية، أجنب بالليل فتيمم ورآه أصحابه يتأسفق يمن جل جمل فبغتسق الله من مغتسق برسلي وصلى بأصحابه وهم يرون بأعينه. لما انزاوا للرسول صلى الله عليه وسلم شكوه، قالوا ان عمر صلى بنا الجنوب. قال تعال أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله نحن مصبحوا العدو، احنا بيتين نبغى الصبح نغزو، فأجنبت احتلمت وأنا بين أمرين، إن أنا اغتسلت بالماء البارد خشيت على نفس الهلاك والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وإن أنا أشعلت النار لأدفئ الماء تنبه العدو وضاعت الفرصة علينا. فتيممت واغتسلت، فتيممت وصليت. فضحك صلى الله عليه وسلم، تبسم استحسانا لفعله. وعلى هذا هنا نقول لا يستطيع استعماله، إما لخوف عدو، وإما لمرض، وإما لمانع الماء أو لعجز الوصول إليه. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يأتي حينئذ التيمم بديلا عن الماء. أو إنسان يستطيع أن يستعمله ولكن ليس عنده من يناول، مريض في فراش والماء يصيب بارد الحرارة عليه لكن ما عنده من يناول الماء، يبقى عاجز عنه. فإذا عجز عن الماء لعدم الوصول إليه أو لعدم القدرة على استعماله حينئذ يأتي التيمم. يقول الشيخ وكثرة الخطى إلى المساجد، وجاء في حديث الوضوء يخرج من بيته بكل خطوة حسنة ويرفع له بها درجة، عودته من المسجد إلى البيت أيضا لست سابها ولا انتهينا بالمحاسبة عند المسجد؟ يبقى ذهاب فقط ولا ذهاب وإياب؟ الحديث يدل على الذهاب فقط، يعني قال وكثرة الخطى إلى المساجد، فكأنه عند المساجد انتهت، ما قال سوى العودة منه. وكذلك في أمر الوضوء وخرج من بيته إلى المسجد كان له بكل خطوة كذا وكذا وكان الصلاة نافلة له، ولذا بعد ذلك إن شاء رجع لبيته وإن شاء جلس في المسجد وإن شاء ذهب إلى إيش؟ إلى عمله، لأنه بعد المسجد تكون خطواته لمصلحته هو، أما خروجه من بيته لا يخرجه إلا الصلاة. فلو كان يخرجه شيء آخر غير الصلاة والمسجد في طريقه بل أصلي ونرايح، يجي طالب حسابه كل خطوة حسنة؟ لا، المسجد جاء عرضا، فتكون له تلك الحسنات وتلك الدرجات إذا كان لا يخرجه إلا الصلاة أي إلى المسجد. فإذا انتهت الصلاة أصبح هو حر في شأنه، عودته إلى بيته لأكله أو شربه أو نومه، ذهابه إلى السوق لتجارته أو لمنتجه أو شيء آخر يحسب على تمام العودة للسوق، تسأل الحمد لله اللي حصل المجيء للمسجد. فضل الله واسع، ولكن نص الحديث إيه؟ إلى المسجد. نعم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قلنا بأن الصلاة عامة، ولكن أول ما يدخل في هذا الحديث كما يقول الباجي انتظار العشاء بعد المغرب. إذا صلى العشاء ينتظر الصبح في المسجد؟ لا يمكن ينتظر. لماذا؟ يتعذر عليه البقاء على طهارته، يتعذر عليه سهره طول الليل حتى يجي الصبح، حتى يمكن ما يخلوه أهل المسجد. ولو أن المسجد مفتوح هل هو يدخل في هذا؟ لا. وأيضا من صلاة الصبح إلى الظهر هل يدخل في هذا؟ بعض النقل ليس بداخل،

فذلكم الرباط يرشح المعنى المحسوس الحقيقي الأول، وهو جلوسه بالفعل في مكان مصلى أو في مسجده ينتظر.